من القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة، فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان التي نعيشها مع واحد من عمالقة فن الطرب والغناء، هو الموسيقار كامل الخلعي الذي غاب عن دنيانا في اليوم الخامس من شهر يونيو عام 1938، وكان شاعرا وأديبا وملحنا وموسيقيا عالما، وهو صاحب الرصيد الأكبر من الموشحات بين الملحنين، وظل يدرس الموشحات بمعهد الموسيقى العربية لعدة سنوات، ومن تلاميذه عبد الحليم نويرة والموسيقار أحمد صدقي. وكان للشيخ أحمد أبو خليل القباني الدمشقي فضل كبير فيما حققه كامل الخلعي من التفوق في صياغة الموشحات، فقد تعلم أسرارها على يديه، خاصة أثناء السنوات الثلاث التي قضاها معه في دمشق والآستانة وبغداد في أواخر القرن التاسع عشر. ومن موشحات كامل الخلعي نستمع إلى هذا الموشح: تعالى الله ما أحسن شقيقا حف بالسوسن، خدود لثمها يبري من الأسقام لو أمكن. شعر ابن النبيه المصري، مقام عشاق، إيقاع مصمودي، المكون من 8 وحدات زمنية، أداء فرقة أم كلثوم بقيادة الفنان حسين جنيد. بلغ كامل الخلع من القدرة والتمكن ليعيد صياغة بعض الموشحات التراثية القديمة التي انحدرت إلينا من الأزمان السابقة. نستمع منها إلى موشح غزالة تركي تركني ملقى من الهجر، ناديت بالله صلني يا يوسف العصري، ما ستيها وأعجب يميل بالغصن، ناديت بالله صلني يا كامل الحسن. مقام حجازكار إيقاع سماعي ثقيل، وتؤديه فرقة الموسيقى العربية بقيادة الفنان عبد الحليم نويرة. أكد أستاذية كامل الخلع وبراعته في فن الموشحات استخدامه المحكم للإيقاعات الموسيقية النادرة التي كان يعزف عنها الملحنون الآخرون. نستمع منها إلى هذا الموشح الذي صاغه الخلع على إيقاع الأوفر المكون من 19 وحدة زمنية. أصوات شجية من نغم البياتي، راحات شهية تجلوها سقاتي. مقام بياتي، وهذا الموشح من نظم كامل الخلع، وتؤدي فرقة الموسيقى العربية بقيادة الفنان عبد الحليم نويرة. Oh. وأثناء انعقاد المؤتمر الدولي للموسيقى العربية الذي أقيم عام 1932، شهد أساتذة وخبراء الموسيقى في الدول العربية بعلو كعب كامل الخلعي، وذلك من خلال المناقشات والدراسات والأبحاث التي قدمت في المؤتمر. ومن موشحات كامل الخلعي نستمع إلى موشح عاطني بكر الدنان، مقام نهاوند، إيقاع سماعي ثقيل، وتؤدي الفرقة اللبنانية للموسيقى العربية بقيادة الفنان سليم سحاب. حظيت الموشحات التي أبدعها الفنان كامل الخلعي قدرا كبيرا من النجاح أثناء حياته الحافلة، إلا أنها لقيت إقبالا وانتشارا أوسع، خاصة عندما أنشئت فرقة الموسيقى العربية، حيث ألقى الفنان عبد الحليم نويرة الضوء على تراث أستاذه ومعلمه، وأحس الجمهور بما يحمله هذا التراث الأصيل من مواطن الجمال والإبداع، وأخذت الفرق الغنائية الأخرى تقدم هذا التراث العريق في حفلاتها. ومن موشحات كامل الخلعي نستمع إلى موشح أدي الراحاتي على الراحاتي، ففي نشأتي إشاراتي، واشدوا نغماتي على الآلات، ففي أبياتي تحياتي، مقام عراق، إيقاع دارج المكون من 3 وحدات زمنية، وتؤديه فرقة التخت العربي بقيادة الفنان يسري قطر. كانت الفنانة ندرة التي لقبت بأميرة الطرب من الفنانات المقتدرات في أداء الألحان التراثية والموشحات، فبالإضافة إلى مجموعة الموشحات التي حفظتها عن الملحن السوري عمر البطش، فقد استوعبت طائفة من موشحات كامل الخلعي وسيد درويش وزكريا أحمد. نستمع منها إلى هذا الموشح لكامل الخلعي، هاتها بالكأس تبرن، مقام هزام، وتسبقه بعض الليالي، ويصاحبها في العزف على القانون الفنان محمد عبد صالح.